بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الوصايا وعن أبي أمامة الباهري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه أحمد والترمذي، وقواه ابن خزيمة وابن الجارود، ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وزاد في آخره: إلا أن يشاء الورثة، وإسناده حسن. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد صدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني، وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء. وعن ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وكلها ضعيفة، لكن قد يقوي بعضها بعضا، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة الباهري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه. إن الله أعطى يعني شرعا كل ذي حق حقه من الورثة، فإنه سبحانه وتعالى قد قسم المواريث على المستحقين لها أحسن قسم وأعدل قسم، وبين سبحانه وتعالى أن هذه القسمة صادرة عن علم وحكمة. أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، وفي رواية: إلا أن يجيز ذلك الورثة. فدل هذا الحديث على مسائل، منها إثبات أن الله عز وجل هو المعطي، وأن الإعطاء يكون من عند الله تعالى. وإعطاء الله تعالى لعباده على نوعين: إعطاء كوني قدري، فهذا لا بد من حصوله ولا يمكن لأحد أن يمنعه أو يدفعه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كان في دعائه: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فما أعطاه الله عز وجل للعبد فعلا أو قدر أن يعطيه للعبد من رزق وعطاء وإيمان وعلم، فإنه لا يستطيع أحد أن يمنعه. وما منعه سبحانه وتعالى فعلا أو قدر منعه، فلا أحد يستطيع أن يجلبه للإنسان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الخلق، أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والنوع الثاني من إعطاء الله عز وجل هو الإعطاء الشرعي كالزكاة والغنيمة والفيء والمال الموهوب وما أشبه ذلك، فهذا قد يمنع الإنسان منه شرعا إما لظلم أو تعسف أو نحو ذلك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تحريم الوصية للوارث لقوله: لا وصية لوارث. وفيه أيضا دليل على جواز الوصية لغير الوارث، لكن تكون بالثلث فأقل، لما تقدم من حديث سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. أما الحديث الثاني فهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تصدق عليكم، ومعنى تصدق عليكم أي أذن لكم ورخص، وليس معنى تصدق عليكم يعني أعطاكم أموالكم صدقة، لأن جميع ما عندنا من الأموال هو من صدقة الله عز وجل. فالمراد بقوله إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم أي أذن لكم ورخص لكم في ثلث الأموال. فهذا الحديث يدل على أن الإنسان له أن يتبرع عند وفاته بثلث ماله فأقل، وأنه لا يجوز أن يتبرع بما زاد على ذلك ولو كان لأجنبي إلا بإجازة الورثة. واختلف العلماء رحمهم الله متى تعتبر إجازة الورثة، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن إجازة الورثة للوصية للوارث أو لغير الوارث بما زاد على الثلث أنها لا تصح إلا بعد الموت، يعني بعدما يموت الميت إن أذنوا فإنها تكون جائزة وإلا فإنها تمنع. قالوا: وإنما تعتبر إجازة الورثة بعد الموت لأن حقهم في هذا الإرث لا يثبت إلا بعد الموت، ولأنهم أيضا قد يموتون قبل موت المورث، فحينئذ يكونون قد أذنوا في شيء لم يستحقه شرعا. وقيل إن إجازة الورثة تعتبر في مرض الموت المخوف بالنسبة للمورث، فإذا قدر أن الإنسان في حال مرضه ولو قدر أن الإنسان مرض مرضا مخوفا مما يعني يتبعه الموت، وتصدق أو أوصى لوارث أو لغير وارث بما زاد على الثلث، وأجاز الورثة هذه الوصية في حال المرض، فإنها تنفذ وتعتبر إجازتهم، لأنما كان في مرض الموت المخوف ملحق بما بعد الموت. وهذا القول هو الراجح، وأن إجازة الورثة تكون معتبرة سواء كانت بالوصية للوارث أو لغير الوارث بما زاد على الثلث، أنها تعتبر في مرض الموت المخوف. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الوصية، وأن الإنسان ينبغي له أن يوصي بشيء من ماله ليكون ذلك زيادة في حسناته ورفعة في درجاته، لكن لا يزيد على الثلث. وقد تقدم أن أفضل قدر يوصي الإنسان به هو الخمس، لما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: أرضى ما رضيه الله عز وجل لنفسه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.